الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في الحديث عن النوع 21، وهو الموضوع وهو الحديث المكذوب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا ولم يقله عليه الصلاة والسلام مع تعمد كذبه واختلاقه. فذكر أن الوضع يعرف بإقرار الواضع أو بمعنى الإقرار، وقلنا الإقرار يعني أن يقر على نفسه ويعترف أنه وضع هذا الحديث، أو بمعنى الإقرار يعني أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا ويخبر عن سنة مولده، ويتضح أنه ولد بعد وفاة هذا الشيخ الذي يزعم أنه سمع منه، فيكون هذا يعني في معنى الإقرار. قال: أو قرينة في الراوي أو المروي، أو قرينة في الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. فيقول أحيانا يكون هناك قرينة في الراوي أو في المروي تجعلنا نحكم على الحديث بالوضع، وذلك أن الحديث الموضوع يشهد بوضعه ركاكة ألفاظه وركاكة معانيه. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، نعم حاضر هنوضح إن شاء الله. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. وقال البلقيني رحمه الله يقول: شاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنتين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا، هو قال سنتين أو لعلها سنين، يعني لو خدم إنسان إنسانا سنين يعني كثيرة، وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. طيب، ثم بالنسبة لموضوع ركاكة اللفظ وركاكة المعنى، هل ركاكة اللفظ يعني دائما يعني تدل على وضع الحديث؟ فهنا الحافظ ابن حجر يعني رحمه الله يقول إن ركاكة اللفظ فقط لا تدل على وضع الحديث، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. يعني قال ركاكة اللفظ فقط، يقول إنها يعني ليس بالضرورة أنها تدل على وضع الحديث إذا كان المعنى مستقيما موافقا يعني لما هو معروف في الكتاب والسنة، لكن الإشكال فقط في ركاكة اللفظ. فقال هنا يحتمل أن الراوي يعني روى الحديث بالمعنى ولم يحسن يعني روايته بالمعنى وأتى بلفظ ركيك. قال: نعم، إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب، لكن هنا يكون كذابا لو يعني زعم أن هذا اللفظ بعينه هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رواه بالمعنى وقال إن هذا معنى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يجزم أنه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى مستقيم وثابت، فليس بالضرورة أن يكون موضوعا. طيب، بالنسبة للقرينة في الراوي والقرينة في المروي، القرينة في الراوي يعني منها أن يكون هذا الراوي يعني طبعا بالإضافة إلى كونه ممن لا يؤتمن في الرواية، يكون هذا الراوي ممن عرف عنه التعصب لقبيلة أو لمذهب أو كذا، بحيث إنه يعني لا يؤمن يعني أن يختلق على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في تأييد قبيلته أو في تأييد مذهبه، ثم يأتي فيروي حديثا يعني من خلال قرينة الراوي يعني معرفتنا بحاله أنه ليس بثقة ولا مأمون ولا يؤمن عليه الكذب، ومعروف بتعصبه لتلك القبيلة أو لهذا المذهب الذي ينتسب إليه، فلا يؤمن أن يكون هذا الحديث الذي وضعه في تأييد مذهبه أو قبيلة، أو معروفا بالعداوة لقوم أو لأهل بلد أو لأهل مذهب أو قبيلة أو كذا، ومعروف من حاله أنه يعني لا يستبعد عليه الكذب أو جرب عليه الكذب في الحديث، ومعروف من عصبيته أنه لا يوجد ما يردعه عن أن يختلق حديثا في ذم تلك القبيلة أو هذا البلد أو كذا. فيأتينا إن شاء الله أنواع من هذا مما يدخل تحت اللي هي القرينة في الراوي أو القرينة في المروي. القرينة في المروي اللي هو يعني كما ذكرنا ركاكة اللفظ والمعنى أو ركاكة المعنى فقط. ومن ركاكة المعنى أن يكون مخالفا للعقل يدفعه وما يدفعه الحس ويدفعه المشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو دلالة السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. فهذه كلها من ضمن القراء. طيب هنا ذكر يعني ما دل على وضعه قرينة في الراوي، ذكر أمثلة لما دل على وضعه قرينة في الراوي. السيوطي رحمه الله ذكر بعض الأمثلة، يقول مما دل على وضعه قرينة في الراوي ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف. قال سيف بن عمر التميمي يقول كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، جاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. قال لأخزينهم اليوم. قال ضربني المعلم، معلمه في الكتاب ضرب الولد، فقال لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. فهنا إيه يعني، أولا هذا الراوي اللي هو سعد بن طريف هذا شخص يعني إيه يعني جرب عليه كذب أو إنسان ليس عدلا ولا مأمونا، وبعدين فجأة اختلق هذا الحديث الذي يعني لا يعرف إلا من جهته، وبهذه المناسبة وفي يعني في غيظ من معلم ابنه وكذا، فراح وضع حديثا يعني في ذم معلم الكتاتيب أو كذا. هنا قرينة في الراوي تدل على أنه إيه يعني وضع هذا الحديث. كذلك مأمون ابن أحمد الهروي، هذا واحد برضو من الوضعي، هذا الرجل يعني كان يكره الشافعية، متعصب ضد الإمام الشافعي رحمه الله. قيل له ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، اللي هو إيه يعني هو متعصب ضد الشافعية وضد الإمام الشافعي، وقيل له يعني ألا ترى الشافعي وأتباعه كثروا بخراسان وكذا، اللي هي منطقة إيران وأفغانستان ونحو. فقال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. وهذا الرجل اللي هو مأمون بن أحمد الهروي هذا حنفي متعصب للحنفية ومتحامل على الشافعية، وبعدين يعني في موقف قالوا له يعني الشافعية انتشروا وكسروا في البلد وكذا، وهو رجل يعني معروف أن يعني عنده عصبية تحمله على الوضع، وفي نفس الوقت يعني ليس عدلا ولا مأمونا ولا عندهم تقوى الله يعني ما يحجزه عن الوضع. فهذه قرينة يعني، ثم يعني في موقف معين ويعني فيه تحريض على الإمام الشافعي وكذا فوضعها. وللأسف يعني تجد كثيرا من كتب الفقه الحنفية وكذا، يعني تجد في أول الكتاب يعني وقال صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي. فهذا طبعا يعني نعم حد بالنسبة لوضع الحديث طبعا يعني بعض الأئمة قال وضع الحديث كفر والعياذ بالله، كفرهم بعض الأئمة يعني، قال وضع الحديث كفر، ووضع الحديث يعني يقتل ردة عن الدين ويقطع عنقه بالسيف وكذا. وبعضهم قالوا يعني ليس بكفر ولكنه كبيرة من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم، لأنه كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كذب كله محرم، فما بالك بالكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون ردة عن الدين، وإما أن يكون من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم. وكان الخلفاء يعني في زمن العباسيين وكذا كانوا يقتلون الوضاعين ويصلبونهم، يعني كانوا حتى يقتلونه، يعني محمد بن سعيد المصلوب هذا كان من الوضاعين، ولما صلبوه قال وضعت عليكم 4000 حديث ومش عارف كده، قالوا تعيش لها الجهابذة. ربما تأتينا القصة إن شاء الله يعني. فإذا إما قرينة في الراوي أو قرينة في المروي. ذكروا يعني مثلا من القرائن يعني في المروي اللي هو يعني ما يكون فيه يعني ركاكة في المعنى ومخالفة للعقل، أو قالوا مثلا ايه حديث يروى يعني ان سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين ومش عارف كذا الى غير ذلك. طيب قال وقد اكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين، اعني ابا الفرج ابن الجوزي، فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف، مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف. فالإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، الإمام أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي له كتاب اسمه الإيه؟ الموضوعات، اسمه الموضوعات، جمع فيه الأحاديث الموضوعة، جمع فيه الأحاديث الموضوعة بغرض التحذير منها، بغرض التحذير منها، لكنه يعني كان ايه متساهلا في الحكم بالوضع، فذكر في كتابه كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف، يعني بعض الحديث يعني ضعيفة لكن لا تصل الى درجة الوضع، ومع ذلك حكم عليها بالوضع. بل اكثر من هذا انه ذكر احاديث حسانا قوية، الامام الذهبي الحافظ الذهبي قال بل ذكر احاديث حسانا قوية وحكم عليها بالوضع. وأكثر من هذا أنه ذكر حديثا في صحيح مسلم وحكم عليه بأنه إيه موضوع. فهو جعل يعني كل حديث يرى من وجهة نظره يعني أنه فيه ركاكة في اللفظ والمعنى أو في أحدهما، أو فيه مناقضة للعقل أو مناقضة للكتاب والسنة وكذا، فيحكم عليه بالوضع. فوقع في يعني وصف بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة بالوضع وكذا. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول يعني غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، يقول يعني صحيح انتقد عليه بعض الاحاديث وضعها في الموضوع وهي ليست موضوعة، لكن غالب ما في كتابه هو من الموضوع فعلا. والذي ينتقد عليه بالنسبة الى ما لا ينتقد قليل جدا. الحافظ ابن حجر يقول الاحاديث التي انتقدت عليه وادخلها خطأ في الموضوع هي قليلة، وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيح. يعني يقول مستدرك الحاكم فيه إشكال أنك إيه أنه يحكم على أحاديثه بالصحة، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة وصفها بأنها صحيحة. وكتاب الموضوعات لابن الجوزي بالعكس، يعني فيه بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة وصفها بأنها موضوعة. فالضرر في المستدرك إن إيه؟ أنه يعني تساهل في التصحيح، والضرر في كتاب الموضوعات لابن الجوزي أنه تساهل في الحكم بالوضع. والحافظ ابن حجر يقول يتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن. يقول يعني عندما تعرف أن كتاب الموضوعات فيه تساهل ويحكم على بعض الأحاديث الصحيحة أو الحسنة بالوضع، فهذا يجعل الانتفاع بالكتاب معدوما، يعني فالناس تعرض عن الكتاب. لكن يقول أن ينبغي أن ينبه على تلك الأحاديث التي أخطأ فيها بحيث يعني لا يتابع على حكمه بوضع تلك الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو التي لا تصل إلى الوضع، لكن ينتفع ببقية الكتاب، يعني يقول إن أغلب الكتاب فعلا أصاب فيه الإمام ابن الجزم. ثم أتى بعده يعني علماء كثيرون يعني جمعوا كتبا في الأحاديث الموضوعة لغرض تحذير الأمة منها. قال: والواضعون أقسام. والواضعون أقسام، يعني بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، يعني ما الذي حملهم على الوضع ودعاهم إلى وضع الحديث، فقال هم أقسام. أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد، وضعوه حسبة في زعمهم احتسابا للثواب، يعني عند الله تعالى بزعمهم وهم منسوبون إلى الزهد، وضعوه حسبة في زعمهم فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. الناس قبلوا موضوعاتهم إيه؟ ثقة بهم. طبعا الجهال يعني الذين لا يعلمون حقيقة تلك الأحاديث رأوا ناسا زهادا وعليهم سيما الصلاح ووضعوا أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، ف يعني أحسن الجهال يعني الظن في تلك الأحاديث. ومن مما وضع حسبة يعني ما ذكرنا إيه قصة عصمة أبو عصمة نوح بن أبي مريم، وضع حديثا في فضائل سور القرآن سورة سورة، وميسرة بن عبد ربه وضع حديثا في فضائل سور القرآن سورة سورة، فهؤلاء وضعوا الحديث إيه حسبة، يعني يبتغون الأجر يعني في وضع هذه الأحاديث حتى يقبل الناس على تلاوة القرآن وكذا، مع أن طبعا الأحاديث الصحيحة فيها غنية وفيها كفاية، يعني فضائل تلاوة القرآن التي في الحديث الصحيح كقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذا كاف يعني لتحفيز المسلم على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الفضائل التي في كتاب الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إلى قوله: يرجون تجارة لن تبور وكذا. فهذا كاف لتحفيز المسلم على تلاوة القرآن، لكن الجهل يعني حملهم على إيه؟ أن يرغبوا الناس في تلاوة القرآن باختلاق أحاديث. ويعني مثلا ميسرة بن عبد ربه هذا الذي وضع حديثا في فضائل تلاوة القرآن وكذا، يعني جاء في سيرته أنه كان غلاما جليلا يتزهد ويهجر شهوات الدنيا، غلقت أسواق بغداد لموته. لما مات ناس الأسواق تعطلت، أسواق بغداد من كثرة يعني اتباع الناس لجنازته، والناس التجار أغلقوا السوق وخرجوا في جنازته، وكان يعني معروفا بالزهد وكذا. فللأسف يعني هذا يعني يبين يعني حال كثير من الناس، أنهم يعني المقياس عندهم في الحكم على الأشخاص يعني أحيانا لا يكون مستقيما، يعني ويغترون بظاهر بعض الناس وكذا، يعني هذا يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، لكن اغتر الناس بزهده وهو وضاع كذاب. وقالوا مثلا: كان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار، وكان يضع الحديث، يعني كان كثير الصيام والقيام وكذا ويضع الحديث، يعني جهلا منه. يعني طبعا مع الفارق، يعني طبعا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد من البشر يعني، لكن مع الفارق يوجد في عصرنا الحاضر مثلا بعض الناس ربما يكون عندهم حسن نية وكذا، يتصدرون مثلا للدعوة وكذا، وبعضهم في الإيميلات وكذا يختلقون قصصا لترغيب الناس في شيء من فضائل الأعمال، أو مثلا بيان عظمة الإسلام ومش عارف كذا، ويؤلفون قصصا والإعجاز العلمي في القرآن ومش عارف، يقول لك صدر بحث مش عارف في كذا، كلام مختلق يعني ليس له أساس من الصحة، مثلا يفيد أنه مثلا فوائد شيء مما ذكر مثلا في القرآن أو كذا. المؤمن لا يحتاج إلى هذه الأمور، ويختلقون قصصا وكذا ويبعثون في الإيميلات وأنشر تؤجر ومش عارف كذا، والناس تتداول هذه القصص مكذوبة وكذا، وربما الذي كذبها يعني عنده نية خير وكذا للترغيب في الإسلام وفي الحث على يعني على أمر صالح، أو تنفير مثلا من بعض الذنوب والمنكرات، مش عارف تبين إن مش عارف من ضرر مثلا المعصية الفلانية كذا وكذا، ويؤلف قصصا يزعم مثلا ان في ابحاث ومش عارف كده، فبعض الناس يفعل هذا يعني قد يكون له نية حسنة لكن مع جهل، يعني رب مريد للخير لا يبلغه. فسابقا كانوا يفعلون هذا في وضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب. الكرامية هم فرقة ضالة ينتسبون إلى رجل يقال له محمد ابن كرام السجستاني، محمد ابن كرام السجستاني. فهؤلاء الكرامية كانوا يجوزون وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وكانوا يقولون يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا: ايه، نحن نكذب له لا عليه، والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالت: نحن نكذب له لا عليه. وعندهم يجوز وضع احاديث في الترغيب والترهيب، فصاروا يضعون احاديث في الترغيب في بعض الطاعات وكذا الى اخره. له يعني من اجله يعني حتى نرغب في اتباعه عليه الصلاه والسلام، وهذا جهل طبعا لا شك. وقال محمد بن سعيد المصلوب، هذا الكذاب الوضاع، كان يقول: لا بأس إذا كان كلام حسن أن يضع له إسنادا. كان يقول: لا بأس إذا كان كلام حسن، كلام حسن حكمة من الحكم ولا كذا، أن يضع لها إسنادا، يجيب إسناد ويقول: حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينسب الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزول. طيب، يقول: وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم. خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم، طبعا وضع الحديث سواء لترغيب ولا ترهيب ولا غيره هذا يعني جريمة يعني عظمى وأمر محرم بإجماع المسلمين. قال: ووضعت الزنادقة جملا فبين جهابذة الحديث أمرها ولله الحمد. الزنادقة وضعوا أحاديث نسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفسدون بها الدين. والزنادقة يعني كلمة الزنادقة كانت تستعمل لمن أبطن المجوسية وأظهر الإسلام يعني، وصارت بعد ذلك تأتي بمعنى النفاق يعني بصفة عامة، الزنديق بمعنى المنافق، لكن صارت تطلق يعني على لما بدأ يعني ناس من المجوس، لما قضي على دولة الفرس وكذا ناس من المجوس صاروا يبطنون المجوسية الاعتقاد يعني بإلهين، إله للنور وإله للظلام وكذا، وعبادة النار والعياذ بالله، يبطنون ذلك ويظهرون الإسلام. وصار ناس من هؤلاء يضعون أحاديث فيها يعني إفساد للدين. فبين جهابذة الحديث أي نقاد الحديث أمرها ولله الحمد. من القصص يعني المروية في هذا اللي هو قصة عبد الكريم ابن أبي العوجاء، واحد من الوضاعين، عبد الكريم ابن أبي العوجاء قتل وصلب في زمن المهدي، في زمن الخليفة المهدي العباسي. فلما أخذ ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. قال: وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. لكن طبعا يعني الله تعالى حفظ هذا الدين. يعني لما قيل لعبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال قال: تعيش لها الجهابذة. قال: تعيش لها الجهابذة. كنت نريد نجيب قصة عبد الله بن المبارك لما قال قرأ الآية يعني: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني فجعل يعني السنة من الذكر الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، فالسنة من الذكر الذي حفظه الله. فجهابذة الحديث نبهوا على هذه الأحاديث وحذروا الأمة منها، وأمرها مكشوف وضررها يعني مأمون بإذن الله تعالى. نعم، الجهابذة يعني الناقد البصير، يعني الذي يستطيع عنده يعني من الخبرة والمعرفة ما يستطيع به التمييز بين الأشياء التي تشتبه على غيره. فهنا جهابذة الحديث يعني النقاد الذين يعني يستطيعون بيسر من خلال خبرتهم وعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميزوا الصحيح من الضعيف. نعم، الفن. هي الفن تأتي معنى يعني لون من ألوان من الألوان أو نوع من الأنواع، فإذا قيل يعني فن من الفنون بمعنى يعني نوع من أنواع العلوم، نوع من أنواع العلوم يعني. ويقال يعني في كلمة فن اللي هو الحمار الوحشي، يعني الخطوط اللي هو الحمار المخطط هذا اللي هو، فيقال يعني الفن اللي هو ايه يعني مأخوذ منه، يعني انه فيه يعني فنون يعني خطوط و يعني، فكل نوع من الشيء او لون منه او صنف منه فيقال له فن، فصار يطلق احيانا ايه كلمة فن من الفنون بمعنى علم من العلوم يعني. نعم، فنان اللي هو. نعم، سبحان الله. طيب نرجع مرة أخرى، يقول احنا كنا تكلمنا عن ايه الأسباب التي تحمل على وضع الحديث، فذكر منها ذكر بعض الأسباب اللي هي يعني منها وضع الحديث من أجل الترغيب والترهيب، وبعض الزنادقة وضعوا الحديث لإفساد الدين. ومن ضمن يعني أسباب التي حملت على وضع الحديث قوم يضعون انتصارا لمذاهبهم، كالرافضة مثلا وضعوا أحاديث، الرافضة كثر فيهم الكذب ووضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل علي رضي الله عنه وفضائل أئمتهم وفي سب الصحابة وكذا، فوضعوا أحاديث إيه لتأييد بدعته. نعم، لا الخوارج لا، بالعكس الخوارج يعني كانوا رغم يعني انحرافهم في المعتقد إلا أنهم كانوا من أصدق الناس، وكانوا يعدون الكذب كفرا وخروجا عن الدين وكذا، فكانوا يعني رغم بدعتهم إلا أنهم كانوا أهل صدق يعني، وما جرب عليهم وضع وكذا، خلاف الرافضة كانوا أكذب الناس يعني. وقسم وضعوا الحديث تقربا لبعض الخلفاء والأمراء، فقالوا رجل من الوضاعين اسمه غياث بن إبراهيم، غياث ابن إبراهيم، وضع للمهدي في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد فيه أو جناح، وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك، ولما قام قال أشهد أن قفاك قفا كذاب. وهذا يعني يدل على الحديث لا سبق، السبق اللي هو الجائزة المالية يعني العوض المالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص الحديث النبوي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في نصل، يعني في مسابقات الرماية، أو خف اللي هو مسابقات الإبل، أو حافر اللي هو مسابقات الخيل، فهذه الأنواع من المسابقات يجوز أن تكون على جعل يعني على جائزة مالية، السابق يعطى جائزة، فالسبق اللي هو الجعل أو الجائزة العوض المالي. فالحديث النبوي لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فهذا الرجل الوضاع اللي هو غياث بن إبراهيم كان عند الخليفة المهدي وهو يلعب بالحمام، فراح يعني ذكر الحديث وزاد فيه ايه، ادعى انه سمع الحديث عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق الا في نصل او خف او حافر او جناح، عشان ايه يقول له ان السبق جائز في الحمام. فالمهدي يعني غضب من هذا وامر بذبح الحمام، وهذا يدل على ما في قلبه من حب للدين وغيره يعني عليه، فامر بذبح الحمام وقال اشهد ان قفاك قفا كذاب، وقال انا حملته على ولاده. وقال المهدي ألا ترى ما يقول لي مقاتل؟ قال إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس. قال قلت لا حاجة لي فيها. واحد يقول للمهدي لو شئت وضعت لك أحاديث في العباس، اللي هو جد الايه، جد المهدي يعني في فضائل العباس وذريته. قال لا حاجة لي فيها، لا حاجة لي. فهذا قسم والعياذ بالله كانوا يتقربون للخلفاء ويضعون لهم أحاديث ايه يتزلفون بها إليهم والعياذ بالله. وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به، كانوا يضعون أحاديث ويأخذون أجرة على الايه على التحديث، وبعدما يخلص الحديث اللي عنده فيكذب أحاديث حتى يتقاضى عليها أجرة والعياذ بالله. وقسم يعني كان لهم أولاد أو وراقون أو كذا، وضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم فحدثوا بها من غير أن يشعروا. قسم كان لهم يعني ابن كذاب أو يكون له وراق يعني يكتب له، ناسخ ينسخ له كتبه كذاب، فكان هؤلاء الكذابون يضعون لهم أحاديث في كتبهم ويقرؤونها من غير أن يشعروا لقلة ضبطهم وكذا. إلى غير ذلك يعني من إيه أسباب الوضع. قال وربما أسند الواضع كلاما لنفسه أو لبعض الحكماء. ربما أسند الواضع كلاما لنفسه أو لبعض الحكماء، يعني الحديث الموضوع هذا هو يعني كلام نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا ولم يقله، فقد يكون هذا الكلام يعني من كلام الواضع نفسه، هو يؤلف كلاما ويخترعه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الوضع بأن يأتي بكلام من الحكم المأثورة يعني عن بعض الحكماء، أو إما أنه لا يعرف قائلها أو أنها منسوبة إلى حكيم من الحكماء أو كذا، فيأخذ هذا الكلام وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من ضمن الوضع. قال وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد. وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد، هنا نوع يعني قال ايه شبيه بالموضوع او الوضع بغير قصد، يعني مرات يقع الوضع من غير قصد من الايه الوضع. هنا ذكروا مثالا لهذا، يعني ذكروا مثالا لهذا، قالوا ايه كان شريك هذا يعني امام من ائمة الحديث، فكان يريد أن يحدث بحديث إيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد الحديث يعني بقيته، فإذا إيه استيقظ من نومه انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت ايه عقدة. فهو كان يريد ان يحدث بهذا الحديث، فهو شريك ساق الايه السند، فقال شريك قال ايه عن ابي سفيان او عن الاعمش يعني، وشريك يرويه عن الاعمش، فشريك قال ايه حدثنا الاعمش، شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم سكت حتى يكتب الايه المستملي. ماشي، كان يعني يحدث بالحديث وبعدين يسكت حتى ايه يملي عليهم الحديث وهم يكتبون، فيتكلم بجملة ويتوقف حتى ينتهوا من كتابتها ثم يأتي بما بعدها. فهو ساق السند قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وسكت حتى يحدث به. في أثناء هذه السكتة دخل ثابت بن موسى، ثابت بن موسى وهو رجل من العباد الصالحين، ثابت بن موسى دخل عليه وهو وهو في هذه السكتة، فنظر إليه فقال: من حسن عمله بالليل، أو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. لما رأى ثابت بن موسى الزاهد دخل عليه في تلك اللحظة، فنظر إليه وقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ماشي. وبعدين التفت إلى المستملي وقال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد. فالذي حصل أن بعض الرواة عنه وهم يكتبون، فكانوا وصلوا عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعقد الشيطان على قافية أحدكم. فرح ممكن برضو تصلح مثالا للإدراج وغير قصد، بس هو مثلوا بها للموضوع من غير قصد للموضوع. في ممكن تصلح مثالا للمدرج برضو تصلح مثالا للمدرج، وتصلح مثالا للوضع من غير قصد انهم فقالوا ادرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. ادرجه ثابت في الخبر، هنا ثابت ادرج هذه الكلمة وادخلها في الحديث ورواها عن شريك بها، وادرج هذه الكلمة فيه. فجاء بعض الضعفاء وزعموا انهم سمعوا شريكا يحدث به وعن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ونسب هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل. قال: ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضل القرآن سورة سورة، وقد أخطأ من ذكره من المفسرين. قال: من الموضوع الحديث المروي في فضل القرآن سورة سورة، من قرأ السورة كذا فله كذا. ومما ذكر في قصة هذا الحديث، احنا ذكرنا ان ميسرة بن عبد ربه وضع حديثا، وابو عصمة مريم نوح بن أبي مريم وضع حديثا في هذا. ومما ورد في هذا الأمر قال قال المؤمل ابن إسماعيل قال: حدثني شيخ به بحديث فضائل القرآن. فقلت للشيخ: من حدثك؟ قال: حدثني رجل بالمدائن. قال: حدثني به فلان في المدائن وهو حي. فصرت إليه، فذهب إلى المدائن وصار إلى هذا الرجل، فقلت: من حدثك به؟ قال: حدثني شيخ بواسط وهو حي. فصرت إليه، راح إلى واسط، فقال: حدثني شيخ بالبصرة. فصرت إليه، فقال: حدثني شيخ بعبادان. فصرت إليه، هذه كلها مدن. فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ. فأخذ بيه قال له: من حدثك بهذا؟ قال له: تعالى أوريك اللي حدثني به. وذهب به إلى بيت فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. فقلت: يا شيخ، من حدثك بهذا الحديث في فضائل القرآن؟ قال: لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. يا سلام. فيقول: وقد أخطأ من ذكره من المفسرين، مثل الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي، كل هؤلاء ذكروا هذا الحديث. في تجد في مطلع كل سورة يقولون: قال صلى الله عليه وسلم مثلا تفسير سورة مثلا عبس وتولى، مثلا قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة عبس فله كذا وكذا، سورة الضحى من قرأ سورة الضحى فله كذا وكذا إلى آخره. ويقولون ايضا من علامات الوضع طول الحديث، هو برضو هذا الحديث حديث طويل، سرد السور سورة سورة، دايما طول الحديث المفرط، هذا من علامات الوضع. يندر جدا في الاحاديث الصحيحة حديث معدودة على اليد التي هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها طول. معظم الاحاديث تكون اسطرا معدودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، واختصر له الكلام اختصارا، وكان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. ودائما من علامات الوضع لما تشوف حديث كده، أكثر الحديث الموضوعة التي يتناقلها الناس في الإيميلات وكذا، تلاقي الحديث 3-4 صفحات، أول ما تشوف حديث بهذا الشكل يعني مباشرة يعني تكون هذه علامة على وضع الحديث، الحديث اللي في 4 ورقات و5 ورقات، هذا من علامات الوضع، أنه ليس هذا من يعني أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. زي الحديث الموضوع اللي هو أن إبليس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفه قصة طويلة يعني، حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، أو حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وإبليس، وقال وقلت وقال وقلت وقال 4 صفحات 5 صفحات. فهذا يعني أول ما تنظر إليه يعني تعرف مباشرة أنه موضوع، من غير حاجة يعني إلى مراجعة كتب، ولا يعني غالبا أن هذا الأسلوب. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا يعني المعروف يعني أنه من حكم الأطباء، ليس يعني لا ليس حديثا. طيب، قال النوع الثاني والعشرون: المقلوب. المقلوب قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه. هذا قسم من أقسام المقلوب، أن يكون الحديث مشهورا براو فيبدله براو آخر في طبقته، أو يبدل راويا آخر في طبقته به فيجعله مكانا، زي حديث مثلا يرويه مالك مثلا عن سالم عن ابن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، فيجعله مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عشان هذا الاسناد يعني اشهر، وقيل فيه سلسلة الذهب وكذا، فيشيل سالم ويحط نافع مكانه، وكلاهما يروي عن ابن عمر وكلاهما. وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي، كان دايما يجي على الاسناد مشهور من طريق راوي معين، فيشيل راوي ويحط راوي مكانه له نفس الشيوخ ويروي عنه نفس التلاميذ، ليصبح غريبا، يصبح الحديث يعني هذه الرواية يعني غريبة، هو متميز بها يعني، كل الناس بيروي بطريقة وهو جايب يعني سند جديد كده لهذا الحديث. فلذلك يعني كان المحدثون يجعلون هذه الغرابة يعني يقول: اتقوا هذه الغرائب، فإنه قل ما يصح منها شيء. دائما اللي هو جايب حديث كده غريب والناس ما سمعوا به من قبل، ومخالف لما هو مألوف ولما هو معروف، دائما الأشياء المخالفة للمألوفات وللمعروف وكذا يعني تثير يعني القلق، يعني تضع عندها علامة استفهام، يعني ليس هذا علامة على زيادة العلم وزيادة، وإنما علامة على فيها يعني تدعو إلى الشك وإلى الريب. طيب، فهذا نوع من القلب اللي هو يعني جعل راو مكان راو آخر في طبقته، فهذا من القلب، وهذا قلب في الإسناد. في نوع آخر من القلب في الإسناد، يقول يعني إبدال السند كاملا بسند آخر، أن يضع إسنادا، يعني عندنا حديثان، الحديث الأول له سنده ومتنه، والثاني له سنده ومتنه، فيأخذ سند الحديث الأول ويجعله للحديث الثاني، وسند الحديث الثاني ويجعله للحديث الأول. فهذا القلب اللي هو أن يأخذ إسناد حديث ويجعله لمتن حديث آخر. فإذا القلب يعني إما هو القلب في الإسناد، إما مجرد أن يشيل راوي ويحط راوي مكانه، أو أن يحذف الإسناد كاملا ويأتي بإسناد آخر بدلا منه ويضعه لهذا المتن. قال: وقلب أهل بغداد على البخاري 100 حديث امتحانا، فردها على وجوهها فأزعنوا بفضله. أهل بغداد كانوا يسمعون بحفظ الإمام البخاري لما قدم عليهم، أنه يحفظ 700,000 حديث، وأنه كذا يعني، الناس حكايات تروى في حفظه، فالمحدثون ببغداد يعني وضعوا امتحانا للايه للامام البخاري رحمه الله، فاتوا بمئة حديث. هنا يعني نص الرواية يعني انه لما قدم محمد بن اسماعيل البخاري بغداد سمع به اصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا الى مئة حديث فقلبوا متونها واسانيدها وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد اخر واسناد هذا المتن لمتن اخر ودفعوه الى عشرة انفس الى كل رجل عشرة، يعني جابوا مئة حديث وراح خلطوا اخذوا اسناد هذا وضعوه لمتن هذا واسناد هذا وضعوه لمتن هذا وغيروا طريقته. وبعدين اتوا بعشرة وقالوا كل واحد يحفظ ايه عشرة احاديث من تلك الاحاديث المقلوبة، ياخذ السند ويركب عليه المتن. فاتوا بعشرة وايه امروهم اذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، واخذوا الوعد للمجلس، تواعدوا على ايه الاجتماع في ذلك المجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، واجتمعوا في مجلس يعني كبير محدثو بغداد والمحدثون الغرباء الذين وفدوا على بغداد من خراسان وغيرهم. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال له يعني يا إمام وكذا، يعني هل سمعت يعني أو هل تروي الحديث الذي يرويه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ فقال البخاري لا أعرفه، قال البخاري لا أعرفه، هو لا يعرف، يعرف هذا المتن لكن لا يعرف هذا المتن بهذا الإسناد لا يعرفه. فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، فكان الفهماء يلتفت بعضهم إلى بعض ويتحدثون يقول الرجل إيه فهم الحيلة ولم تنطلع عليه. ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. وغير الفهماء قال لك يعني لو كان عارف كان قال مثلا والله انا اعرف هذا المتن بس اعرفه بسند اخر ولا كده، بس كل حديث يعني يقول لا اعرفه لا اعرفه، فقالوا هذا ايه يعني اتضح انها اشاعات يعني لا تشاع عن حفظه واتقانه. قال ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه، فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. سردوا عليه مئة حديث من أولها إلى آخرها وهو في كل حديث يقول لا أعرف حتى انتهوا من المئة. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول، إلى الأول من بعد من فرغوا من الحديث المئة البخاري التفت إلى الأول منه فقال أما حديثك الأول فهو كذا، قال أما حديثك الأول فصوابه عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأما حديثك الثاني فهو عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحديثك الثالث. وسرد عليه راح كل واحد ايه من العشرة راح ايه سرد عليه احاديثه العشرة صحيحة وقد اعاد اليها ايه اسانيدها الصحيحة على الولاء، والثالث والرابع على الولاء يعني على التوالي يعني بنفس الترتيب الذي سردوا به الاحاديث المئة، حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل، أقروا له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. وقالوا هنا يعني الحفاظ يقولون يعني كان انبهارهم وتعجبهم ليس كان انبهارهم انبهار الحفاظ يعني وتعجبهم من حفظ البخاري ليس فقط أنه يحفظ الأحاديث 100 بأسانيدها الصحيحة، وإنما أنه حفظ أحاديث كل واحد من هؤلاء الذين جاءوا يمتحنونه، وحفظ ترتيبهم والأحاديث التي اختصت بكل واحد منهم وأعادها على وجهها، فشهدوا له بالحفظ، وكانت يعني هذه الحادثة سببا في إذعان الناس يعني الإمام البخاري رحمه الله وشهادتهم له بالحفظ والإتقان. وكان البخاري كما مر بنا يعني كان يعتمد في كتابة صحيحه على الحفظ، كان لا يكتب بخلاف مسلم، فكان الإمام البخاري رحمه الله يعني يقول ربما أسمع الحديث بالعراقي فلا أكتبه إلا بالشام، وربما أسمع، فكان يعني يتلقى الأحاديث عن شيوخه ويحفظها في صدره ويكتبها بعد ذلك بمدة في بلد آخر من حفظه يعني. نعم. نعم، هو هنا يعني ذكر يعني ما حكم هذا الصنيع الذي فعلوه يعني. قال الحافظ العراقي: في جواز هذا الفعل نظر، في جواز هذا الفعل نظر. وبعض العلماء قال يعني هل يجوز هذا الصنيع الذي عملوه، بعض العلماء يعني قال توقفوا يعني في جواز هذا الأمر يعني. ولكن الذين يعني أجازوه قالوا يعني إن المنع يعني إنما يكون أن يقلب الأسانيد ويتركها كذا بدون يعني تصويبها، لكن إذا قبل أن ينفض المجلس يعني صوب، لو فرض يعني أن البخاري لم يعرف كانوا سينبهون ويقولون هذه الأحاديث يعني ليست على هذا الوجه وصوابها كذا، حتى لا ينخدع بها أحد ويظن أنها أحاديث مروية بهذه الطريقة، فيعني مجرد اختبار يعني وامتحان. وأنكر حرمي على شعبة لما قلب أحاديث على أبان ابن أبي عياش وقال: يا بئس ما صنع، وهذا يحل. يعني بعض العلماء كان يعني في القصد أن هذه الطريقة يعني سلكها بعض العلماء في اختبار شيوخهم، وممن كان يفعل هذا يحيى بن معين يعني كان يفعل هذا بشيوخه يعني يختبرهم، يختبر ضبطهم فيتعمد أن يلقي عليهم أحاديث مغلوطة فيها قلب أو ويسألهم عنها وكذا، فإذا لم ينتبهوا لموطن الخطأ يعني عرف أنه أن الشيخ غير متقن يعني، وإذا انتبه فكان يعني كان مرة ذهب هو أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ذهب إلى أبي نعيم الفضل بن دكين واحد من الحفاظ يعني شيوخهم، وكان جالسا على دكة أو كذا يعني زي كرسي من الحجارة كذا يعني يكون أمام البيت في الطريق، فجلس على الدكة وكذا وجلس معه أو كذا، وأخذ يحيى بن معين يسأله عن أحاديث يقول حدثكم فلان عن فلان، ويتعمد الخطأ فيها، يضع راوي مكان راوي ويقلب فيها ويسأله، فظل يعني أول مرة يقول لا أعرفه أو هذا، بعدين انتبه إلى أنه يعني يتعمد فعل هذا فرفسه رفسة يعني حتى قلبه عن الدكة وكذا وطرده وكذا، فرجع معه أحمد بن حنبل قال: ألم أقل لك إنه ثبت؟ يعني كان أحمد قبل ما يروح قال له لا تفعل هذا والرجل ثبت ومش محتاج يعني تمتحن، فقال: ألم أقل لك إنه ثبت؟ أظن يحيى قال يعني قال لرفسته أحب إلي من حد يذكر القصة مش عارف، قال لرفسته أحب إلي يعني من كذا وكذا، يعني هذه الرفسة يعني التي عرفت بها أنه ثبت ومتقن هذه يعني أحسن عندي من يعني من مال كثير، أنه يعني يريد أن يتأكد يعني من إتقان الشيخ، وأنه يعني لا تنطلي عليه يعني يسموه لا يقبل التلقين، يعني الشيخ اللي يسمونه المغفل اللي هو يقبل التلقين، اي واحد يجي يقول له حدثكم فلان عن فلان بكذا يقول اه نعم حدثني وهو لم اشياء فيها غلط يعني، فسمونه مغفل اللي هو يقبل التلقين وكذا، لكن الثبت الذي لا يقبل التلقين يعني لو ادخلوا في مروياته شيئا ليس منها يعني يتفطن له وينتبه اليه فورا يعني. طيب، فهذا القلب في الإسناد، هذا القلب في الإسناد، هناك يعني قلب في المتن، هناك قلب في المتن ك كما أن هناك قلبا في الإسناد، قلب في المتن. فالقلب في المتن منه حديث وقع في صحيح مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، روايات يعني عديدة في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، يعني فيها من هؤلاء السبعة إيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمين شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الرواية المحفوظة يعني. وبعدين جاء في رواية في صحيح مسلم بلفظ: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهنا الحافظ ابن حجر قال هذا ايه، وغيره يعني قالوا هذا من المقلوب. ايوه قال: لرفسته احب الي من سفرتي. ده عندك في ال هنا. نعم من سفرتي، يعني لرفسته احب الي من سفرتي، فيها في البلاغة اسمها جناس، سفرة ورفسة يعني في نفس الحروف يعني. نعم طيب، السفرة من السفر يعني، يعني قل يعني لو لم أرجع من هذه السفرة يعني إلا بهذه الرفسة يعني لكانت يعني شيئا. أنا طيب، فهذا من القلب يعني. كذلك من القلب في المتن أيضا حديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جاء في رواية أخرى العكس يعني، جاءت إيه معكوسة يعني، إن ابن أم مكتوم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. العكس، إن ابن أم مكتوم هو اللي يؤذن بليل، وإن بلال هو اللي يؤذن في الوقت. طبعا هنا بعض شراح الحديث يقول لك يعني لا مانع أنهما كان يتناوبان، وإن هذا حديث وهذا حديث آخر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عندما كان بلال يؤذن الأول، وقال هذا عندما كان ابن أم مكتوم يؤذن الأول وكذا. وبعضهم يقول لا، الرواية المحفوظة اللي هي إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وأن ما روي بعكس ذلك فهو مقلوب. وكذلك حتى حديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله، بعض الشراح يقول لك لا، يعني كلتا روايتين صحيحتين، وفيه دليل على جواز التصدق بالشمال، وأن ربما يكون الإنسان عن شماله مسكين أو كذا فيخرج يعني يعطيه المال بشماله، وأن ذلك جائز وكذا. نعم. كذلك وقع قلب في حديث: إذا أمرتكم بشيء، يعني اللفظ الذي في الصحيحين اللي هو الصواب: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أو فافعلوا منه ما استطعتم. هذه رواية الصحيحين التي على الصواب يعني. رواية الطبراني جاء فيها قلب: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. ففيها إيه؟ يعني قلب. فهذا مقلوب المتن. مقلوب الإسناد احنا ذكرنا نوعا منه اللي هو إبدال راوي براوي آخر في طبقته، وكذلك تغيير الإسناد بإسناد آخر بالمرة زي ما فعل أهل بغداد. ومن ضمن القلب أيضا في الإسناد يعني قالوا إيه: كعب بن مرة أو مرة بن كعب، القلب في اسم الراوي. يعني هذا ممكن نعتبره مثالا للاضطراب في اسم الراوي، وهو اضطراب يعني لا يضر. ان ايه، هو الراوي معروف، بس واحد سماه كعب بن مرة وواحد سماه مرة ابن كعب، فهو نفس الراوي ونفس الشيخ ونفس التلميذ وكل شيء، بس ايه حصل خطأ يعني انقلب اسم الراوي. هذا يعتبر من انواع القلب ايضا. بعض العلماء يسمي مقلوب المتن يسميه المعكوس، يفرده بنوع من أنواع علوم الحديث، يعني في مقلوب ومعكوس، يجعل المقلوب في الإسناد فقط، ويجعل قلب المتن يسميه المعكوس بعض العلماء يعني، أظن منهم الصنعاني بعض العلماء يعني وضعوا له اسما خاصا سموه المعكوس، اللي هو القلب الذي يكون في المتن. يعني طيب هنا يعني فائدة بالنسبة يعني هذا آخر ما ذكره المؤلف من أنواع الحديث الضعيف، يعني ذكر أنواع الحديث الضعيف وهذا آخر نوع من أنواع الحديث الضعيف. وذكر الحافظ ابن حجر نوعا من أنواع الحديث الضعيف لم يذكرها الإمام النووي هنا، وهو الحديث المتروك، وهو ما الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. يعني قالوا هناك فرق بين الحديث الذي يرويه كذاب معلوم الكذب ومن يرويه راو يتهم بالكذب، يعني تهمة لكن لم نتحقق منها، اتهم بالكذب بس التهمة يعني غير متحقق منها. هناك ما يرويه كذاب معلوم الكذب، الذي يرويه كذاب هذا الموضوع، الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف الحديث إلا من جهته، حديث يعني فيه نكارة ألفاظه كده غريبة وفيها يعني معارضة لنصوص أخرى أو للعقل أو فيها، وبعدين الراوي ممن يتهم بالكذب حتى وإن كنا لم نتحقق من هذه التهمة، والحديث لا يعرف إلا من جهته هو الذي انفرد برواية هذا الحديث، فهذا الحديث يترك يعني وإن كنا إيه يقول يعني إن هذا قد لا يستطيع المحدث أحيانا أن يجزم أنه موضوع أنه كذب، لكن يقول هو متروك يعني يترك العمل به من أجله. يعني هو درجة أخف من الموضوع شوي، يعني هو هنا ما ذكره النووي لم يذكره على اعتبار أنه يعني ألحقه بالموضوع، بس ابن حجر قال كذا يعني قسم إيه أخف من الموضوع شوي. طيب بالنسبة لترتيب الحديث الضعيف، شره الموضوع ثم المتروك، يعني أسوأ نوع في الضعيف هو الموضوع ثم المتروك، اللي هو يعني أقل من الترتيب، يعني من الأسوأ إلى الأقل سوءا، يعني الموضوع ثم المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ماشي ثم المقلوب ثم المضطرب. هذا ترتيب الايه الحافظ ابن حجر. مرة ثانية. نعم الباطل يعني تأتي بمعنى الموضوع، يعني غالبا يستعملون حديث باطل بمعنى موضوع، يعني يقولون اباطيل يعني موضوع. نعم الترتيب ابن حجر مرة ثانية قال ايه شرها الموضوع ثم المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب. هذه ايه سبعة انواع. نعم المدرج ده رقم 5 ثم المقلوب ثم المضطرب، مقلوب 6 المضطرب 7، وهناك ترتيبات اخرى. يعني بالنسبة للشاذ يعني قالوا هذا يأتي بعد الايه بعد المنكر، هو لم يذكر الشاذ هنا وهو يجي بعد المنكر. نعم شيخ الاسلام في كلام السيوطي لما يقول شيخ الاسلام يقصد الحافظ ابن حجر، ما السيوطي يقول قال شيخ الإسلام يقصد الحافظ ابن حجر، وفي اصطلاح السيوطي شيخ الإسلام يعني ابن حجر. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله: فرع إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح، أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه. فيقول إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فقل هو ضعيف بهذا الاسناد، لكن ليس بالضرورة ان يكون المتن ضعيفا لضعف الاسناد، يعني لا يلزم من ضعف الاسناد ضعف المتن، الاحتمال ان يكون هذا المتن مرويا باسناد اخر صحيح. واضح؟ يعني مرات يكون عندك اسناد ضعيف لمتن فتقول هذا الحديث ضعيف بهذا الاسناد، لكن ليس بالضرورة ان يكون هذا المتن ضعيفا، احتمال انك تجد ايه في كتاب اخر تجد اسنادا صحيحا لهذا المتن، فلا يلزم من ضعف الاسناد ضعف الايه المتن. لكن يقول الا ان يقول امام انه لم يروى من وجه صحيح، الا اذا قال امام ان هذا الحديث لا يروى باسناد صحيح، فجزم لك يعني انه لا توجد له اسانيد صحيحة. لكن اذا كنت لست متأكدا انه لا يوجد له اسانيد اخرى صحيحة، فلا تحكم مباشرة بضعف الحديث لمجرد ضعف الاسناد، احتمال ان تكون له اسانيد صحيحة او حسنة في كتب اخرى او كذا، الا اذا قال لك امام يعني موثوق وقال لك يعني هذا الحديث لا يروى من اسناد من وجه صحيح، او قال انه ضعيف مفسرا ضعفه، يعني فسر سبب الضعف بحيث ان سبب الضعف هذا يجعلك مهما جاءت من اسانيد تحكم بضعفه بناء على هذا السبب من الضعف. قال فإن أطلق يعني قال ضعيف، يعني لو حديث إسناده ضعيف ووجدت إماما من أئمة الحديث قال هذا حديث ضعيف وأطلق ولم يبين ولم يفسر سبب ضعفه، قال ففيه كلام يأتي قريبا، اللي هو حيأتينا الكلام عن هل تضعيف الحديث يعني القدح في رواتي هذا الحديث أو كذا، في موضوع من تقبل روايته الجرح والتعديل وكذا يأتينا الكلام عن هذا. طيب، قال وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من الجزم، بل قل روي كذا أو بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهه، وكذا تقول فيما تشك في صحته، ما تشك في صحته، يعني ما علمت أنه ضعيف فقال لك لا تجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اروه بصيغة ليس فيها جزم يعني بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكذا ما تشك في صحته، يعني الحديث الذي تشك في كونه صحيحا أو ضعيفا، يعني افعل هذا في الحديث الذي تأكدت أنه ضعيف، وفي الحديث الذي تشك فيه وعندك احتمال أن يكون ضعيفا فلا تجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال استعمل إيه لفظا من هذه الألفاظ، قل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني في هذه الألفاظ ليس فيها يعني جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو تقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فأنت لا تجزم بأنه قاله. قال ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الضعيف، التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام والله أعلم. فهنا الإمام النووي رحمه الله يقول يجوز عند أهل الحديث وغيرهم يعني من الفقهاء وغيرهم التساهل في رواية أحاديث ضعيفة لكنها ليست موضوعا، يعني ضعيف لكن لا يصل إلى درجة الوضع الموضوع، قلنا لا يجوز روايته إلا مقرونا ببيان وضعه، لكن الضعيف الذي ليس بموضوع فقد يجوز التساهل يعني في إيراده وروايته بشرط ألا يكون له تعلق يعني بالعقائد ولا بالأحكام، يعني لا ينبني على هذا الحديث يعني مسألة من مسائل الاعتقاد ولا مسألة من مسائل الأحكام الحلال والحرام، وإنما في أمور أخرى مثل الترغيب والترهيب، يعني الحث على شيء من فضائل الأعمال، حديث في فضل الصلاة، في فضل الصيام، في كذا. فيقول له هو ضعيف لكنه ليس موضوعا، ليس مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا من قبل، يعني عندما نقول إن هذا الحديث ضعيف لا يعني هذا بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، الضعيف الذي ليس بموضوع ليس كذبا، وإنما ضعيف بسبب أنه فيه راوي يعني ضعيف الحفظ، فيه كذا، يعني كون الراوي ضعيف الحفظ أو فيه انقطاع في السند أو فيه جهالة، راوي مجهول أو فيه كذا، فهنا ليس بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن احنا ايه توقفنا فيه لأنه لم ينقل إلينا من طريق يعني نثق فيها ونطمئن إليها. كون الراوي سيء الحفظ لا يعني بالضرورة أن كل مروياته خطأ، هو سيء الحفظ معناه أنه تارة يخطئ وتارة يصيب، فلما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ، لكن هذا يجعلنا نتوقف في الحديث ولا نعمل به إذا كان في عقيدة أو أحكام أو كذا. لكن إذا كان في الترغيب والترهيب أو في القصص والأخبار، فقالوا في القصص والأخبار يعني مرويات مجاهيل المسلمين أولى من مجاهيل أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، في أخبار الأنبياء السابقين وقصص الأمم السابقة وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أذن في التحديث عن بني إسرائيل من غير يعني جزم بتصديق أو تكذيب، فمجاهيل المسلمين وضعفاء المسلمين لن يكونوا أسوأ حالا من مجاهيل اليهود والنصارى الذين والأسانيد المنقطعة عند اليهود والنصارى ليس لهم إسناد أصلا حتى يعني يحكم عليه، ورواتهم مجاهيل عن أسانيد منقطعة عن كذا، مع ذلك يجوز التحديث عنهم من غير جزم بصدق أو كذب. فقالوا من هذا الباب يعني أحاديث ضعيفة لا تصل إلى درجة الوضع بحيث أنها كذب، علمنا أنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها ضعف فيحدث بها من غير جزم يعني بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. في قصص وأخبار وفي فضائل الأعمال والمواعظ وكذا. حاضر لحظة واحدة حاضر. فهنا يعني جاء عن كل من الأئمة يعني أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك، كل واحد منهم قال إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا. هؤلاء من كبار الأئمة أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك، في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، لأن الضرر إيه يعني يسير إذا علمت حديثا مثلا في فضل الصلاة، في فضل الصيام، أو فلو في تحذير من يعني من محرم من المحرمات، في المواعظ يعني في التحذير من المحرمات حديث فيه وعيد على الكذب أو وعيد على الغيبة أو كذا، فحتى لو كان يعني ضعيفا ورويته فلو أخذ به آخذ يعني وجعله هذا يزداد حذرا من الغيبة أو يزداد حذرا من الكذب أو يزداد إقبالا على تلاوة القرآن أو على الصلاة أو كذا، فالضرر هنا يعني ليس كضرر إيه أن يحل حراما أو يحرم حلالا أو كذا. فهنا الإمام ابن الصلاح والإمام النووي رحمهما الله لم يذكر سوى هذا الشرط، أن يكون الحديث في الفضائل ونحوها، الفضائل والقصص وكذا ونحوها، وألا يكون موضوعا، يكون حديث يعني ضعيفا ليس بموضوع، وأن يكون في الفضائل ونحوها. والحافظ ابن حجر رحمه الله زاد شروطا على ذلك، فقال أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد. الحافظ ابن حجر قال الضعيف الذي يعني يجوز التساهل يعني في روايته، ويشترط أن يكون ضعفه غير شديد. والشرط الثاني أن يندرج الضعف غير شديد، فقال الضعف الشديد اللي هو إيه، من فرد به كذاب أو متهم بالكذب، ومن فحش غلطه وكذا. والشرط الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني يقول لك مثلا الحديث هذا يكون في فضل تلاوات القرآن مثلا، فهو هذا الحديث ورد فيه ثواب معين لتلاوة القرآن، لكنه مندرج تحت أصل عام، وهو أن الله تعالى يعني حثنا على تلاوة كتابه وحثنا على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مندرج تحت أصل عام. أو حديث في فضل ذكر الله تعالى، حديث ضعيف في الحث على ذكر الله، وهو مندرج تحت أصل عام، لأن الله تعالى قال إيه؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فإذا حديث ضعيف يحث على ذكر الله وهو مندرج تحت أصل عام، وهكذا يعني لا يكون هذا الحديث يعني يحث مثلا على عمل ليس عندك يعني أي دليل آخر يحث على هذا العمل، لا يندرج تحت أصل عام. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. الشرط الثالث قال لك أنه إذا يعني عمل بحديث ضعيف في الترغيب والترهيب وكذا ألا يعتقد ثبوته، يعني لا يكون معتقدا عند العمل به أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب إيه؟ الاحتياط، أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هو يعني غير نظرا لضعف السند فهو لا يستطيع أن يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، في نفس الوقت لا يستطيع أن يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فهو يعمل به احتياطا أنه ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو فيه يعني حث على خير وعلى عمل صالح، فيعمل به إيه؟ من باب الاحتياط وليس من باب الجزم به. طيب فهذه يعني المذاهب يعني في، وهذا هو مذهب يعني جماهير العلماء في الحقيقة يعني سلفا وخلفا في موضوع العمل بالضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحو ذلك. بعض العلماء يعني شدد في موضوع الحديث الضعيفة في الترغيب والترهيب وكذا، وقال لا يعمل بها مطلقا وكذا، لكن يظل هذا قول يعني قلة من العلماء، يعني لما حكوا يعني الذين منعوا العمل بالضعيف مطلقا قالوا مش عارف الشهاب الخفاجي والجلال الدواني ومش عارف، يعني أفراد معدودين كذا من المتأخرين من العلماء، لكن الذي عليه عمل يعني المتقدمين ومعظم أهل العلم التساهل كما إيه في رواية الضعيف في الفضائل ونحوه. نعم شيخ. عند ذكر الضعيف يعني هل يلزم التنصيص على ضعفه إذا كان في ترغيب أو ترهيب أو قصص أو كذا؟ الجواب لا يلزم، إنما الذي يلزم هو في الموضوع، يعني إما الضعيف الذي ليس بموضوع وكان يعني في ترغيب أو ترهيب أو كذا لا يلزم التنصيص على ضعفه، لكن إذا كان في الأحكام أو في العقيدة أو كذا يلزم التنبيه عليه حتى لا يغتر به أحد فيعمل به فيحل حراما أو يحرم حلالا. قال النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. قال وفيه مسائل، إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث منه عالما بما يحيل المعنى إن روى به. هذه صفة من تقبل روايته، من تقبل روايته، ومعناه أنه من لم تتوفر فيه هذه الصفة فهو ممن إيه ترد روايته ولا تقبل. وما يتعلق به يعني اللي هو موضوع الجرح والتعديل، الجرح في الراوي طعن فيه أو التعديل أو تعديله لتقبل روايته. فالمسألة الأولى قال يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا، ثم فسر العدل، ما معنى العدل؟ فقال العدل أن يكون مسلما بالغا عاقلا، فيشترط في من تقبل روايته أن يكون عدلا، والعدالة تشتمل على 5 أمور، اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. هذه 5 شروط لعدالة الراوي. الفقهاء في الشهادة يشترطون في تعديل الشاهد شروطا أخرى يعني زيادة على هذا، لكن في يعني في الشهادة في الفقه يعني يشترط مثلا أحيانا الذكورية، أن يكون ذكرا مثلا في بعض المسائل لا يقبل فيها شهادة النساء، يشترط أن يكون الشهود 2 أو 4 أو كذا في حسب. فالحرية مرات تشترط في بعض الشهادات في كذا. فالقصد أن الشهادة في الفقه لها شروط يعني زيادة على العدالة في رواية الحديث. هناك العدالة عند الفقهاء كصفة للشاهد شروطها أزيد من شروط العدالة التي عند راوي الحديث في رواية الحديث. فأن يكون مسلما معناه أنه لا تقبل رواية الكافر، أن يكون بالغا معناه لا تقبل رواية الطفل غير البالغ، وأن يكون عاقلا فلا تقبل رواية المجنون المطبق اللي هو يعني جنونه متصل. وأما الذي يعني يجن أحيانا ويفيق أحيانا من تقطع جنونه أو كذا، فإذا يعني روى في زمن إفاقته قالوا يعني يقبل عنه الرواية في زمن إفاقته إذا توفرت يعني بقية الشروط. طبعا هناك يعني شروط للتحمل وشروط للأداء. التحمل اللي هو عندما يكون الراوي يعني طالبا أو تلميذا يتلقى الأحاديث من شيخه، وهناك شروط للأداء اللي هو عند الرواية عندما يكون يعني شيخا يروي هذه الأحاديث لطلابه الذين يأخذون عنه من بعد. فهذه الشروط هي اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل، هذه شروط للأداء الذي تقبل روايته يعني عندما يؤدي. لكن عند التحمل قالوا تحمل الكافر يقبل تحمل الكافر، لكن إذا أدى وهو كافر لا يقبل أداؤه، لابد أن يكون مسلما وقت الأداء والرواية. بالنسبة للطفل غير البالغ يقبل تحمله، إذا كان مميزا يقبل تحمله ولو لم يكن بالغا، لكن إذا روى وهو طفل لا تقبل روايته حتى يبلغ فتقبل روايته. يعني لو أن راويا يروي بعد إسلامه شيئا تحمله حال كفره فروايته مقبولة، زي التنوخي رسول هرقل، كان هرقل أرسله للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكذا، والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه وكان كافرا وقت سماعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم بعد ذلك وصار يحدث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم التي حصلت وقت كفره. وكذلك كثير من الصحابة ربما يحكي قصة إسلامه ويكون بعض أحداثها وقعت قبل أن يسلم، وروايته إياها عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كذا وكذا، طالما حدث بها بعد إسلامه فقبل، كان التحمل وقت الكفر. أما بالنسبة للعقل فهو شرط في الأداء والتحمل جميعا، لابد أن يكون عاقلا وقت الأداء ووقت التحمل جميعا. قال والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. ومن خوارم المروءة، طيب الفسق اللي هو يعني اقتراف الكبائر، اقتراف الكبائر، ويقولون ايضا المجاهرة بالصغائر مع اصرار عليها وعدم توبة منها واظهار لعدم المبالاة بها وإصرار عليها وكذا. فالبعض يجعل الإصرار على الصغائر مع المجاهرة بها يجعله مفسقا، والبعض يقصر الفسق على اقتراف الكبائر فقط طبعا بغير توبة يعني إذا لم يتوب. وبعدين خوارم المروءة هي أشياء يعني هي في الأصل مباحة لكنها لا تليق بمن يعني كمل وتصدى لرواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ف فلا يليق به فعل أشياء وإن كانت يعني مباحة في الأصل، إلا أنه يعني جرت عادة الناس وعرفهم أن يستهينوا بمن يفعلها وأن يحطوا من إيه من شأنه ومن مرتبته. فيذكرون يعني من خوارم المروءة مثلا يقولون البول في الطريق واللعب بالحمام ومش عارف كده، وبعضهم يعني يعدون يعني أنواعا من اللباس أو كذا تجلب لصاحبها الاستهزاء والسخرية منه، لباس عجيب الشكل كذا يعني يدل على خلل يعني في هذا الشخص وكذا، رغم أنه لباس مباح يعني وأباحه الشرع، ليس فيه شيء من جهة التحريم الشرعي، ولكن من جهة استهجان الناس يعني له، أو طريقة في المشي أو طريقة في فيها يعني استهجان من ذوي العرف السليم والفطرة يعني السليمة وكذا. فهذه الأمور يعني قالوا يشترط في راوي الحديث ألا يكون مخروما للمروءة حتى لا يؤثر هذا على قبول الناس لمرويه، يعني احترام الناس لراوي الحديث يؤدي يعني هو وسيلة لاحترام ما يرويه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب سد الذريعة يعني حتى لا يحمل يعني قلة احترام الناس لهذا الشخص واستهزاؤهم به واستهجانهم سلوكه وهيئته وكذا، حتى لا يحملهم هذا على استهجان ما يرويه، فلا يقبلون رواية من كان مخروما المروءة. يقول متيقظا حافظا إن حدث من حفظه، إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث منه، يعني الضابط يعني دائما نحن نذكر في شروط الحديث الصحيح العدالة والضبط، كما مر بنا أن يكون راويه عدلا ضابطا، عرفنا العدالة اللي هي الشروط الخمسة، والضبط هناك ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط الصدر اللي هو الحفظ أن يكون حافظا إذا حدث من حفظه، وضبط الكتاب أن يكون ضابطا لكتابه إن حدث منه، إن حدث من الكتاب يكون ضابطا له يعني من التبديل والتغيير، يعني يصون كتابه، معروفا عن هذا الراوي الذي يروي من كتابه أنه يصون كتابه، الكتاب يعني ليس مهملا لكتابه يتناقله الناس بينهم وكذا، وإنما يصون كتابه ويحفظه، وأن يكون عارفا بخطه، يعرف خطه في الكتاب ويعرف لو حصل أن غير أحد في الكتاب ولا أدخل فيه ما ليس منه يستطيع أن ينتبه لهذا، وهو صائم لكتابه، ليس كتابه يعني مهملا ولا يكسر خروجه من يده أو يخرج إلى غير ثقة أو كذا، بحيث يأمن على كتابه من التبديل والتغيير، إذا جاء مثلا طلاب ينسخون من كتابه في حضوره مثلا ويتأكد يعني أن الكتاب مصون وكذا. عالما بما يحيل المعنى إن روى به، من ضمن الضبط أيضا إذا كان يروي الحديث بالمعنى أن يكون عالما بما يحيل المعنى، حتى لا يروي حديثا بالمعنى فيرويه بما يحيل، يعني يحول المعنى إلى معنى آخر ويغير المعنى. طيب قال الثانية فهذا الضبط، فإذا الراوي إذا كان عدلا ضابطا يقال له ثقة، الراوي الثقة هو الذي جمع بين العدالة والضبط، الذي جمع بين العدالة والضبط يقال له الثقة. روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن إبراهيم قال لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، وقال ابن سيرين برضو روى مسلم عن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب قال الثانية تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها، كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. فقال العدالة تثبت بأمرين، الأمر الأول اللي هو تنصيص عدلين عليها، أن ينص عدلان على تعديل رجل فيصبح عدلا بتعديل عدلين له. والطريقة الثانية لإثبات العدالة هي الاستفاضة، هي الاستفاضة يعني الشهرة بالسيرة الحسنة والثناء الحسن، فمن كان مشهورا بعدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه في عدالته كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأشباههم، فهؤلاء لا نحتاج أن نقول من هما العدلان اللذان عدل مالكا أو عدل الشافعي أو، لأنه يعني ليس تعديلهما مقتصرا على اثنين، وإنما يعني استفاضت عدالتهما. قال: وتوسع ابن عبد البر فيه فقال: كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. وقوله هذا غير مرضي، قوله هذا غير مرضي. فيقول الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله توسع في موضوع العدالة وقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو محمول أبدا على العدالة. قال: الأصل أن العلماء عدول، كل من عرف بأنه يعني عالم وحمل العلم ويعني اشتغل بتعلم العلم وتعليمه، فالأصل أنه عدل إلا أن يتبين جرحه، إلا أن يكون عندنا نص على جرحه. طالما لم ينص على جرحه فالأصل في العلماء العدالة. قال: وقوله هذا غير مرضي يعني لأنه قوله هذا غير مرضي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، والعياذ بالله يعني قال: قرأت القرآن فيك وعلمته للناس وكذا، وأحاديث يعني وردت في التحذير من علماء السوء وكذا. فليس يعني بالضرورة من كون الإنسان عالما أن يكون مأمونا في دينه وكذا، بعض العلماء ربما يكون يعني والعياذ بالله يعني ربما كان منافقا أو غير مأمون يعني السيرة أو مؤتمن في دينه أو كذا. موضوع علماء السلاطين في الحقيقة يعني هذا الأمر يعني كان كثير من المحدثين يعني من السلف من ضمن الجرح يعني، وهذا ربما يأتينا يعني في الكلام عن ما يجرح به الراوي، فكانوا يجرحون في الراوي بأنه يكسر الدخول على السلاطين أو أنه مقرب من الحكام، فكون يعني الراوي مقربا من السلاطين ويدخل عليهم، فكان بعض المحدثين أو كثير من المحدثين في الحقيقة يعني كانوا يطعنون في الراوي لمجرد هذا، ويجعلون هذا يعني مما يطعن به في الراوي. لكن الصواب يعني أن هذا ليس بجرح دائما، يعني قد كثير من الصالحين وكذا يعني تقربوا من السلاطين يعني حسبة لله تعالى حتى ينصحوهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويخففوا المظالم قدر الإمكان وكذا. فليس بالضرورة يعني أن يكون الراوي الذي يعني أتى أبواب السلاطين أو كذا ليس بالضرورة أن يكون قد افتتن بهذا وانحرف بسببه وكذا. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بنى مذهبه هذا أن الأصل في العلماء العدالة، بناه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحديث يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ابن الجوزي في الموضوعات حكم على هذا الحديث بالوضع، وناس يعني حسنوه وناس كده. طيب، يقول: الثالثة يعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين غالبا، ولا تضر مخالفته النادرة، فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به. فعرفنا كيف نعرف العدالة، قال بتعديل عدلين أو بالاستفاضة. طيب كيف نعرف الضبط أن الراوي ضابط؟ قال بموافقته الثقات المتقنين غالبا، يعني الراوي مثلا إذا روى كانوا يتتبعون مرويات الراوي الأحاديث التي سمعها من الزهري، شوفوا بقية أصحاب الزهري الثقات المتقنين هل يعني وافقوه في روايتها عنه أو خالفهم في روايتها، الحديث التي يرويها عن فلان ينظرون إلى أصحابه الآخرين، إن العادة أن الراوي عندما يحدث بالأحاديث لا يخص بها واحدا دون الآخرين، فيكون عنه تلاميذ سمعوا منه هذه الأحاديث، فإذا انفرد واحد منهم بروايتها بطريقة تخالف رواية من هم أوثق منه فهذا يقدح في ضبطه إن تكرر منه، لكن قال لا تضر مخالفته النادرة، يعني قالوا قل ما يوجد يعني واحد من الثقات لم يخالف غيره في بعض المرويات أو كذا، لكن إذا كانت مخالفات يعني نادرة لا تضر، وحتى أنه يعني المخالفة النادرة لا تضر لأنه يعني ليس بالضرورة أن يكون الصواب مع يعني إذا خالف راويا أحفظ منه، ليس بالضرورة أن يكون الأحفظ هو يعني روايته أوثق منه في هذه المرة، قد يكون هو المصيب وكذا، وحتى لو كان أخطأ طالما الخطأ يعني نادر فإنه إيه يغتفر طالما الأصل فيه أنه إذا روى حديثا رواه غيره من الثقات أنه يوافقهم في روايته ويندر مخالفته للثقات المتقنين. قال فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به، يعني الراوي الذي يتكرر منه ويكثر منه أنه دايما عندما يروي حديثا رواه غيره من الثقات هو ينفرد بروايته بطريقة تخالف روايتهم، سواء مخالفة في السند أو مخالفة في المتن أو يدخل في السند ما ليس منه أو يرفع الموقوفات أو يقطع الموصولات ويتكرر منه مخالفة الثقات، فهذا يقدح في ضبطه. قال الرابعة يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. هنا نسخة كأن اللي معكم فيها سقط، يعني في الرابعة يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف في من جرحوه. ماشي، النسخة اللي معكم فيها سقط يعني كده، ولا يقبل الجرح نضيف ايه إلا مبين السبب، ماشي، وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة. فأول شيء يقول التعديل يقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لماذا؟ قال لأن أسبابه كثيرة فيثقل ويشق ذكرها، إن العدل قال لا يحتاج إلى سبب، يعني إن الناس يثنون عليه يقول فلان هذا رجل يعني عدل أو رجل ثقة أو رجل ثبت أو رجل، فقال العدالة أسبابها كثيرة، إن العدالة يعني ترجع إلى الإسلام وإلى السلامة من الفسق وإلى السلامة من خوارم المروءة، فهو عدل أنه رجل يعني معروف بالمحافظة على شعائر دينه وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى كذا ومن الصالحين وجرب عليه الأمانة وجرب عليه الصدق وكذا إلى آخره، فأسبابها يعني كثيرة فيشق ذكرها ويعني يعصر حصرها، لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا ولم يرتكب كذا وفعل كذا، حتى يكون عدلا يقول لك إيه، أنه مثلا لم يسرق ولا يزني ولا يكذب ولا يفعل كذا ولا كذا ولا كذا، وأنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويصدق إلى آخره. فهذا يعني فيه عسر، فلذلك يكفي إيه الثناء العام والمدح يعني للراوي بأنه رجل ثقة أو أنه عدل أو كذا. لكن الجرح لا يقبل إلا مبين السبب، لأنه يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكره. الجرح ممكن أمر واحد بس يحصل به الجرح فلا يشق ذكره، ممكن يقول فلان مجروح لأنه كذا ويذكر سببا من أسباب الفسق أو سببا من إيه يعني أسباب الطعن فيه. ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر. قد يكون مسألة مثلا من المسائل الفقهية التي وقع فيها اختلاف وكذا، والراوي يرى إباحتها مثلا، والجارح ربما يعتقد تحريمها، فهو جرحه بناء على مذهبه أنه يرى حرمة شيء والراوي يفعله يعني يرى إباحته وله في ذلك يعني حجته وله. فالجرح لابد أن يبين السبب، وخاصة موضوع خوارم المروءة وكذا، تختلف فيها الأعراف وتختلف العادات، وربما يعني في عرف الجارح أن هذا الشيء يعني مما يستهجن وهو في الحقيقة ليس كذلك. فهنا الجرح لابد أن يذكر السبب، أولا لأنه سهل ولأنه سبب واحد كاف لجرح الراوي، وثانيا لأنه إيه قد يظن الشيء جارحا وهو ليس بجارح في الحقيقة، وخاصة ما سيأتي يعني موضوع اختلاف المذاهب يعني واختلاف يعني ربما الجارح يعد شيئا أنه بدعة مثلا وأنه كذا، ويطعن في الراوي لأنه فيقول هو مبتدع مثلا، وإذا سئل ما هي بدعته مثلا ربما يذكر شيئا من السنة وهو يحسبه بدعة أو فلا بد أن ينص على إيه سبب الجرح. حاضر. ثم ذكر كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح. قال لك طيب الآن إشكال، يعني هو يقول لا بد من ذكر السبب الجرح، قالوا طيب هذه كتب الجرح والتعديل يجرحون فيها رجالا من غير ذكر السبب، فما فائدة هذا؟ قال فائدتها التوقف في من جرحوا، الذي جرح ولم نعرف سبب جرحه فنتوقف فيه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه، كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة، يعني جرح فيهم وعندما يعني بحثنا عن سبب الجرح وجدنا إيه أن هذا الجرح يعني مبني على سبب واهم. فمثلا ناس جرحوا مثلا عكرمة مولى ابن عباس وقالوا كان خارجيا مثلا، كان يرى رأي الخوارج وكان كذا وجرحوا فيه وناس كذا، والبخاري احتج به وروى له في صحيحه مثلا ولم يرى هذا الجرح يعني ضرا به وكذا. وذكروا مثلا هنا مثال يعني قال قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برزون فتركت حديثه. البرزون يعني مثل البغل أو كذا يعني، فقال رأيته يركض على برزون فرأى أن هذا من خوارم المروءة يعني فترك إيه حديثه، وهذا ليس بجرح يعني، فهو جرح الرجل يعني وترك حديثه. فلو اقتصرنا بالجرح غير المفسر كنا قلنا جرحه شعبة، بس لما عرفنا سبب الجرح ما جرحه يعني الرجل لا قال انه يسرق ولا يزني ولا انه كذاب ولا انه كذا يعني يركض على برزون وكذا، فرأوا ان هذا يعني ليس بجرح. وجاء عن مسلم بن ابراهيم انه سئل عن حديث صالح المري فقال وما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. فهنا قال ايه صالح المري ذكر يوما عند حماد بن سلمة من الأئمة الكبار، فذكروا عنده صالح المري فامتخط حماد، أخرج المنديل وامتخط، فقالوا إن هذا يعني معناه أنه إيه يعني أنه يذم صالحا المري، بينما ما امتخط الرجل يعني كان مسكوما ويعني وما قصد ذمه ولا شيء. واتضح ان ايه ان مسلم بن ابراهيم يعني فهم هذا الامتخاط على انه جرح في صالح المري، واعتقد ان حمادا يجرح الرجل وهو ايه لم يجرحه في الحقيقة وهكذا. ولذلك قالوا الجرح لابد ايه ان يفسر، لانه قد يجرح في شخص يعني بسبب يظنه الجارح قادحا وهو غير قادح في الحقيقة. وقال شعبة قلت للحكم ابن عتيبة لما لم تروي عن زاذان، وهو ايه من الثقات يعني، قال كان كثير الكلام، قال كان كثير الكلام، فترك الرواية عنه لأنه كثير الكلام. الرجل يعني ثقة وما جرب عنه، فإيه فهنا لو يعني اقتصر بس على أن فلانا تركه ولم يروي عنه وجرحه. فلذلك يقول يعني إذا وجدنا في كتب الجرح والتعديل يعني مثلا فلان جرح فلان ولم نعلم سبب الجرح، فقل نتوقف فيه إلى أن نبحث عنه، يعني هذا نستفيد من هذا الجرح أنك إيه يعني تضع على هذا الراوي علامة يعني استفهام، ويكون عندك يعني قلق في مروياته إلى أن تبحث عن حاله. فإذا عرفت أن هذا الجرح يعني مبني على سبب واهن لا يستحق أن يجرح به، رجعنا إلى تعديله، وإذا تبين أنه فعلا يستحق الجرح جرح. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. نعم تفضل. موضوع توبة الكذاب أظن يمكن سيأتينا الكلام عن توبة الكذاب، يعني إن قالوا لا تقبل توبة الكذاب في مسألة تأتينا، المسألة الثامنة. النووي رحمه الله عقد مسألة لموضوع توبة الكذاب هل تقبل أو لا تقبل. نعم نعم صحيح. نعم أخونا يسأل يقول لماذا لم يروي مسلم عن البخاري في كتابه مع أن البخاري شيخ لمسلم؟ يعني هناك أقوال يعني في هذا، يعني أصحها أنه استغنى عنه بالرواية عن شيوخه، يعني هو صحيح البخاري شيخه لكنه أدرك يعني معظم شيوخ البخاري وسمع منهم مباشرة، فإذا روى عن البخاري ينزل إسناده يعني، بينما يمكن أن يصل إلى الأحاديث التي سمع من البخاري بسند أعلى عن شيوخه الآخرين. إن مسلم يعني سمع من شيوخ البخاري، سمع من أحمد بن حنبل، وسمع من كثيرين من شيوخ البخاري، فيمكن أن يروي عنهم مباشرة يعني. نعم نعم موضوع رواية المبتدع برضو مسألة، يعني مرات تستعجلوا في يعني مسألة في رواية المبتدع وذكر يعني أن البخاري صحيح البخاري فيه رواية عن بعض الخوارج وبعض الشيعة وبعض كذا إن شاء الله. نعم الضعيف غير الموضوع، يعني احنا قلنا الموضوع الحديث الموضوع المكذوب في فضائل الصور هذا لا يروى ولا كرامة ومردود، لكن بعض الأحاديث الضعيفة وردت في فضائل الصور زي مثلا حديث قراءة سورة الواقعة يعني أمان من الفقر مثلا وكذا، فلو أن شخصا قرأ سورة الواقعة يعني عملا بهذا الحديث أو كذا فهي مندرجة تحت أصل عام وتحت كذا يعني.